وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون أي لها ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أما الذين لا فكر لهم أبدا ولا تدبر ولا تأمل كالبهائم، لكن الذين يتفكرون إيه هذه النملة، هذه الحشرة، من سخرها لأن تطلب النباتات هنا وهناك، من سخر لها الطرق وتسلكها، كيف يتحول ذلك الذي أكلته من الشجرة في بطنها إلى عسل، كيف تتقيأه ويخرج من بطنها. العجب العجاب، المتفكر يقول آمنت بالله آمنت بالله آمنت بالله، ويسأل الناس كيف أعبد ربي وبما أعبده. ونعمة ثالثة رابعة، والصورة النعم، يقول تعالى والله خلقكم. من خلقنا؟ قولوا الماسونيون الصليبيون، ما في من يصنع يقول سوى الله، أو هو كاذب كاذب كاذب لا يقبل كلامه. قالوا الطبيعة، هكذا قال عملاء الماسونية اليهودية البلاشف الحمر الشيوعيون ثم ورثتهم العلمانيون الطبيعة. والطبيعة من طبعها؟ كلمة واحدة، الطبيعة. والطبيعة من خلقها؟ لا بد من بحث عن خالق. فلم يبق إذن إلا الله. والطبيعة عمياء لا بصير لها، صما لا نطق لها، بكما لا تنطق. إيه الطبيعة؟ الطبيعة هذا المجلس المبارك لو نقف كلنا، والله ما نجد اثنين لا يفرق بينهما، مع أن لكل منا عينان ولسان وأنف ووجه ورأس كذا آدمي، والله ما يختلط اثنان حيث لا يفرق بينهما. ذي وحدها أعظم آية دالة على علم الله وقدرته. بل لو يجتمع البشر كلهم من الصين إلى أمريكا في صعيد واحد، والله ما تجد اثنين لا يميز بينهما، لا بد من سمات تفرق بينهما. ولولا هذه الميزة ما بقي بيت ولا دار ولا مرأة ولا ولد، الناس كلهم حيوانات. من فعل هذا؟ الطبيعة لعنة الله عليهم. والمساكين من ورطهم في هذه الورطة؟ بنو عمنا اليهود. لماذا يفعل اليهود هذا؟ يريدون أن يسودوا أن يحكموا العالم، كيف يصلون إلى تلك الغاية؟ إذن هيا نحول الإنسانية إلى بهائم وحينئذ نركبها كما نشاء. وفعلوا ونجحوا. الله والله خلقكم ثم يتوفاكم، في من يقول لا نموت، لا يتوفاني أحد، أتوفى بنفسي. هيا تفضل، من يقول أنا أموت بنفسي؟ مت، والله ما يستطيع. خلقكم ثم يتوفاكم، ما هناك من يقول أنا أتوفى الناس وأميتهم. ثالثا، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، يعيش 95 سنة 110 130 حتى يفقد عقله ويصبح يهذر بما لا يعرف، والهرم والعجز كل هذا من فعل به هذا؟ طبيعة، الله الخالق لكل شيء العليم الحكيم. وهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول